وحدة أول جواب أنا بكتبه هو الجواب ده واللي كتبته بشطبه طول النهار عايزة كلامي يعجبه ويحس بيه ويقربه ولو اني خايفة لا يحسبه من اي واحدة عايزة كلامي يعجبه ويحس بيه ويقربه ولو اني خايفة لا يحسبه من أي وحدة محتارة إيه اللي عمله وإزاي شعوري حوصله أقطعه أكمله أختصره ولا أطوله أقطعه أكمله أختصره ولا أطوله أول جواب أنا بكتبه هو الجواب أنا عايزة أقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيته كله عمال يطير كلام كتير أنا عايزة أقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيته كله عمال يطير كلام كتير أنا عايزة أقوله كلام كتير لكن يا عيني نسيته كله عمال يطير من قبل حتى ما ابتدي بالحرف ده بالكلمة دي كل الورق ده من العرق ما وصفت شوقي ولا هدي من قبل حتى ببتدي بالحرف ده بالكلمة دي كل الورق ده من العرق ما وصفت شوقي ولا هدي امال بقى لو رحت قبله هيجرى ايه هقدر اواجهه ولا ههرب من عينيه امال بقى لو رحت قبله هيجرى ايه هقدر اواجهه ولا ههرب من عيني محتارة ايه اللي عمله وازاي شعوري حوصله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اقطعه اكمله اختصره ولا اطوله اول جواب انا بكتبه هو الجواب ما تخافش مليني يا حبي واكتب له يا ارمشي قويني يا قلبي قويني ما تخافش قويني يا قلبي قويني ما تخافش مليني يا حبي واكتب له يا ارمشي حبيبي حياتي وحيدي فلان بحبك وحبك وحبك كمان واسمك ورسمك في أغلى مكان بحبك وحبك وحبك كمان كمان وكمان واسمك ورسمك في أغلى مكان يا أول وآخر يا كل الجيران كفاية وكفاية لحد هنا مش قادرة أكمل أنا لو شاطر تعرفني الإمضة المخلصة سيري والعنوان شارع الحب